السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن درسنا في هذه الليلة إن شاء الله وغدا يعني ليلة الجمعة وليلة السبت سيكون في علم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل للعبادة، فالذي لا يحقق توحيده ولا يعرف كيف يعبد ربه فقد يعبد الله على جهل وضلال ثم لا ينفعه عمله. والله عز وجل إنما خلق العباد ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد فطر خلقه جميعا على معرفته وتوحيده وعبادته، لكن من ثبته الله بقي على هذه الفطرة حتى يلقى ربه وهو على التوحيد وعلى فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم المستقيم. ولذلك جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الإسلام، فأبواه يهودانها ينصرانها ويمجسانه، يعني أن كل إنسان يولد على هذه الفطرة الصحيحة السليمة لو بقي عليها، لكن إن كان أبوه يهوديا أو نصرانيا أو أمه فقد يحرفونه عن هذه الفطرة. أما إذا بقي عليها وقيض الله له أبوين مسلمين ينشئانه على هذه الفطرة ويبقى بإذن الله عليها إذا ثبته الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب التوحيد دين الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولمسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، ولو في رواية: إلا على هذه الملة. نعم، هذه النصوص الآية والحديث يدلان على أن الله عز وجل خلق عباده حنفاء، يعني على هذه الفطرة، فطرة الإسلام، كما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرموا عليهم ما أحل الله لهم وأحلوا ما حرم الله عليهم، يعني الشياطين جاءت لبني آدم فوسوست لهم وأغوتهم وزينت لهم الباطل ولبسوا عليهم دينهم فانحرفوا إلا من ثبته الله. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد ويطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم وهو عبادة وحده لا شريك له، وأرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل عليهم الكتب فيها بيان ما يجب عليهم نحو ربهم، فيها بيان الحلال والحرام وبيان الحق من الباطل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلم يخلق الخلق ليتقوى بهم أو ليستغني بهم، فهو الغني الحميد وهو القوي العزيز، فليس بحاجة إلى أحد، بل الخلق هم المحتاجون إليه والفقراء إليه، فهم فقراء إليه في جميع أحوالهم، لا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقد حذرنا الله عز وجل من الشياطين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكل إنسان شيطان، إن غلبك شيطانك هلكت، فإن جاهدته وأعانك الله عليه نجوت، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وقد ورد أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان، يعني يضعف ولا يستطيع أن يقوي المؤمن. فما دام أن الله عز وجل قد فطرنا على الإسلام وهدانا إليه، فعلينا أن نثبت ونسأل الله الثبات، ونحرص على كل ما يقربنا إليه عز وجل، وأن نعبده مخلصين له الدين. فأي عمل يخالطه شرك فإنه يكون باطلا ولا يستفيد منه صاحبه، فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. فمن هداه الله وبقي على توحيده وفطرته حتى يلقى ربه نجا وأفلح وكان من أهل الجنة وسلم من النار. وأما من انحرف أو غير أو بدل فسحقا لمن غير به دين الله وبدل، سحقا يعني بعدا. وقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه إله آخر، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفى العبادة عن غير الله وأثبتها لله وحده. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين، هذه الملة التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الملة السمحة، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ولذلك أوصانا عليه الصلاة والسلام أن ندعو إذا أمسينا وإذا أصبحنا، نقول أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، نقولها إذا أصبحنا، نقول أصبحنا على فطرة الإسلام، وإذا أمسينا نقول أمسينا على فطرة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن قبله من الأنبياء وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بالتوحيد، دينهم واحد، الأصل الدين واحد، الأصل هو التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إخوة لعلات يعني كالإخوة من الأب، الإخوة من الأب يقال لهم إخوة لعلات، لأن الأب واحد والأمهات مختلفة متعددة، فكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدين الأصل الذي بعثوا به هو التوحيد، واحد ما يختلف عليه. كل نبي جاء لأمته يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قبل أن يقول: صلوا وصوموا وتصدقوا. لكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الأصل هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم. أول ما يأتي النبي لقومه إنما يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. فالشيطان هو عدو آدم وعدو ذريته، من حسده لما حسد آدم على أن الله فضله عز وجل وكرمه وكرم ذريته، حسد آدم وتكبر على أمر ربه فلم يسجد لآدم فطرده الله ولعنه، فأقسم بين يدي الله عز وجل وبعزته أن يضلهم إذا استطاع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا من عصمه الله ولم يجعل له عليهم سبيل. فهو جاهد في الليل والنهار حتى عند سكرات الموت يحاول أن يصرفك عن هذا الدين، يلبس عليك إن استطاع. وأول ما حدث الشرك عن طريق تزيين الباطل وإلباسه لباس الحق، وسوس لهم، فأولا رغبهم في تعظيم القبور والتردد إليها لما مات الصالحون الذين قبل نوح بعد آدم عليهم السلام، لما مات الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى حزن عليهم أهل زمانهم وافتقدوهم، فصاروا يأتون إلى قبورهم يقيمون عندهم يتذكرونهم من محبتهم لهم لأنهم أهل فضل وأهل علم. فلما رأى الشيطان أنهم استمروا على ذلك وهو يريد أن يغرس شجرة الشرك ليصرف بني آدم عن التوحيد والفطرة التي فطروا عليها، لأن القرون الأولى ما عرفوا إلا التوحيد، لكن الآن اغتنم الفرصة. فلما رآهم أكبوا وأصروا على التردد إلى قبور هؤلاء زين لهم وأوحى إليهم عن طريق الوسوسة بأن يصوروا لهم صورا ويسمونها بأسمائهم ويضعونها في مجالسهم ويترددون عليهم ليتذكروهم، تشاوروا على ذلك لأن الشيطان كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، وسوس لهم بهذا العمل فاتفقوا، قالوا بدل ما نتردد على قبورهم، لأن الشيطان لعنه الله يعرف أن القبور مع طول الزمن ستندرس ثم يحصل له ما يريد من الشرك، فاتفقوا وصوروا صورهم، نحتوا لهم صور وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم وصاروا يأتون عندهم ويجلسون عندهم. ما كان يدور في خيالهم على أن ذلك سيؤدي إلى الشرك، والشيطان يعرف أن هؤلاء يعني الأجيال الأولى لن يقبلوا أن يعبدوهم أو يعكفون عليهم عبادة، ولكنه مخطط لأمر بعيد للأجيال المقبلة. فلذلك لما مات أولئك الذين يعرفون الصالحين ويعرفون لما صورت هذه الصور، جاء أجيال جدد لا يعرفون، فزين لهم الشيطان ودعاهم إلى عبادتها والاستغاثة بها من دون الله وطلب الغوث والمدد والشفاء منها وطلب المطر عن طريقها بأن يتوسلون بهم إلى الله. فقال إن هؤلاء كانوا آباؤكم يفعلون ذلك، إنما جعلوهم هنا من أجل أنهم يتوسلون بهم إلى الله، فاستجابوا لدعوته واغتروا بكلامه ووسوسته وأغواهم فأكبوا على عبادتها، عند ذلك وقع الشرك. إذن وقع الشرك وانحرفوا عن الفطرة بسبب تعظيم القبور أولا ثم تعظيم الصور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى علي رضي الله عنه قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور، حتى لا يظن أن ارتفاعه دليل على عظمته فيعكف عليه. وما زال من ذلك الحين الشرك موجود، وأكثر ما يقع في العكوف على الأصنام التي صورت وصاروا يكثرون منها وتعظيم القبور. إلى اليوم من الناس وهو يدعي الإسلام من يطوف بالقبور ويدعوهم من دون الله، فإن الشيطان قد غرهم وزين لهم الباطل. والله عز وجل إنما بعث الأنبياء من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى توحيد الله ويحذرونهم من الشرك به. فأرسل الله نوحا عليه السلام إلى قومه لما ادلهمت الأرض بالشرك ونسي التوحيد ولم يبقى إلا من يعبد هذه الأصنام، فهدى الله على يده من هدى وهم قليل كما ذكر الله عز وجل، وما آمن به إلا قليل. فلما أنهم لم يستجيبوا يعني الكثرة أغرقهم الله وأهلكهم، ولم ينجوا من عذاب الله إلا من آمن واتبع نوحا وصدقه، حتى ابنه واحد من أبنائه ما قبل ومات على الشرك. فعلى المسلم أن يحرص على توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن يحذر من الشرك وأسبابه، فإن الشرك الشيطان ما يأتي للإنسان مباشرة يقول اعبد غير الله، ادعو غير الله، أشرك بالله، لا، الشيطان يأتيه يزين له شيئا فشيء، تبرك بالجدران مثلا إذا جاء عند مثل الحرمين كثيرا منهم يشاهدون يتمسحون بالجدران وبالأعمدة والبلاط والنوافذ وغير ذلك، فهذا هو من وسائل الشرك. ثم منهم من يتوسل بالقبور وربما دعوهم من دون الله وذبحوا الذبائح تعظيما لهم، فمن ذبح الذبيحة عند القبر تعظيما لصاحب القبر فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لعن الله من ذبح لغير الله. ومن الناس من يدعو الله لكنه عند القبر تبركا به، ويوزع بعض الأطعمة وبعض الحلوى في بعض المناسبات تبركا لصاحب القبر، هذا من وسائل الشرك. فالشرك يأتي شيئا فشيء. وقد ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا ربه وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف على نفسه وعلى ذريته عليه الصلاة والسلام من الشرك لما يرى من وقوع كثيرا من الخلق في عبادته. فالوقوع بالشرك قد يكون في البداية عن حسن نية، مثل ما فعل قوم نوح الأوائل، كانوا يترددون على القبور محبة للصالحين ورغبة في ألا ينسوهم لما يعلمون من فضلهم، وصوروهم عن حسن نية، ما أرادوا أنها تعبد من دون الله. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يوسوس لك ويوقعك ثم يتبرع منك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا يوم القيامة يقوم بأهل النار خطيبا ويتبرع منهم لما رأى نفسه في النار، وأكثر بني آدم في النار والجن عند ذلك يتبرى منه. فالله عز وجل لما خلق الخلق أخذ عليهم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم قالوا بلى، أخرج بني آدم كما جاء في الحديث، مسح الله ظهر آدم وأخرج منه ذريته كله، كل نفس ستولد إلى يوم القيامة أخرجهم عز وجل من ظهر آدم وألقاهم أمامه وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم قالوا بلى، كلهم أقروا، ثم أعادهم إلى ظهره وصاروا يتناسلون. فمن التزم بذلك العهد وأطاع الرسل، لأن الله عز وجل ما تركنا على ذلك العهد فقط، أقام الحجة علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن التزم بذلك العهد وبقي على توحيد الله هذا هو الذي ينجو ويسلم. وأما من انحرف ونسي ذلك العهد بأن رد دعوة الرسل ولم يقبل ما جاء في الكتب هلك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست دليل على الخير أو على النجاة، بل الهالكون أكثر. لا تغتر بكثرة الهالكين أو قلة السالكين، لكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ولا تنجو إلا بالتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فالشرك هو أعلى درجات الظلم. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية خافوا وجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ هذه الآية يعني فيها شدة، وأنه أن الظلم المقصود بالظلم ظلم الإنسان نفسه في ارتكاب شيء من الأخطاء، ما ظنوا أن المقصود به الشرك. قال عليه الصلاة والسلام ليس الذي تعنون وإنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعلى درجات الظلم. فلا ينجو إلا من بقي على التوحيد ولم يفسد إيمانه بشرك، فهم الآمنون، هم الآمنون في الدنيا وفي الآخرة. ما يأمن يوم القيامة عذاب الله إلا من مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فلو عمل أي عمل فعمله باطل ومردود، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نتعلم من دين الله ومن توحيده ما يوصلنا إلى الله ويصحح لنا عبادتنا، وأن نحذر من كل ما يفسد علينا ديننا وعقيدتنا، ولا نغتر بأقوال وأفعال من يتظاهرون أنهم على الدين وهم أعداؤه، الذين يزينون الباطل ويلبسونه لباس الحق. فالخرافات والبدع المخالفة للدين هذه هي التي تكون سبب في انحراف الإنسان عن فطرته وعدوله عن دينه. فعلى المسلم أن يثبت على دينه ويسأل ربه الثبات، ويحرص ويسأل عن كل شيء حتى يعبد الله على بصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء، أفتخاف؟ يعني تخاف من الزيغ من الانحراف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه. فعلى المسلم دائما أن يسأل ربه الثبات، وفي كل مساء وفي كل صباح يستشعر هذا التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأن يحذر من الوسائل المؤدية للشرك. فالشرك له وسائل وأسباب كثيرة وأنواعه أيضا متعددة، وقد يدخل الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر، يستدرج به الشيطان في أن يحسن عبادته أمام الناس من أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه فيكون رياء، والرياء شرك يبطل العمل، ولو أنه شرك أصغر لكن ربما أيضا يستدرج به الشيطان حتى يدخله في الشرك الأكبر. وقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها، يقول لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني على الجادة الواضحة ليلها كنهارها، وقال لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا. وفي حجة الوداع خطب عليه الصلاة والسلام وبين لهم كل شيء، ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد 3 مرات. فليس لأحد منا حجة، من جهل شيء فليسأل عنه، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يقع الإنسان في الشرك بلفظ من الألفاظ أو عبا يعمله يظنه حسنا وهو قبيح، أفمن زين له سوء عمل فرأه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من الألفاظ التي تأتي على ألسنة بعض الناس وهي شرك الحلف بغير الله، وما أكثره عند بعض الناس كأنه شيء عادي، وربما إذا أنهم سمعوا من ينكر عليهم الحلف بغير الله خاصة الذين يحلفون بالنبي يظنون أن ذلك لأنهم لا يحبون النبي، إذا قلنا لهم لا تحلف بالنبي يظن أن ذلك منا لأننا لا نحب النبي. من الذي نهى عن الحلف بغير الله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال ليس منا من حلف بالأمانة، وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فمن حلف بغير الله فقد أشرك سواء نبيا أو غيره. فإن قصدت بيمينك تعظيم المحلوف به، معناه أنك عظمته من دون الله، ما وثقت بالحلف بالله، ذهبت تحلف بالمخلوق سواء نبيا أو غيره، فإذا قصدت تعظيمه فهذا يوصلك إلى الشرك الأكبر. ولذلك نقول إن الإنسان قد يقع بالشرك أحيانا في بعض الألفاظ التي لا يعدها شيء، فمن أراد الله به خيرا يفقهه بالدين، وعلى المسلم أن يبحث دائما عن ما يصحح عقيدته ويبعده عن الشرك. وأكثر ما يقع الناس في بعض البلدان بالشرك عن تعظيم القبور والعكوف عليها والصلاة عندها وذبح الذبائح، يقولون إن هؤلاء قوم صالحون ونحن نريد أن نتوسل بهم حتى يشفعوا لنا عند الله. هذه هي دعوة المشركين الأولين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر الله ذلك عنهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه هي دعوة المشركين الأولين. ونحن نعرف أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يفعلون، لكن نتوسل بهم إلى الله. الله عز وجل ما جعل بيننا وبينه واسطة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما تجعل بينك وبين الله واسطة أبدا. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامر الله وآمنت بالله إيمانا صادق خالص لله ليس فيه شرك أفردته بالعبادة قولا وعملا واعتقاد فأبشر، يستجيب الله دعوتك ويحقق مطلبك ويدخلك الجنة وينجيك من النار، كما جاء في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الحق أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لكن شهادة حق إقرار قولا وعملا واعتقاد، تشهد أنه لا إله إلا الله، بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ما تقولها لفظا وتخالفها عملا، تذهب إلى القبور وتوسل بهم، وإذا قيل لك هذا شرك تقول لا أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم. المشركون كانوا يحجون، كانوا يتصدقون، يعملون أعمال، لكن ما ليس مع الشرك عمل أبدا. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله وأقررت بذلك فاعتقد ذلك بقلبك وطبق ذلك بقولك وفعلك، بألا تتوسل إلى أحد غير الله أو تجعل بينك وبينه واسطة. وإذا شهدت أن محمدا عبده ورسوله فاعبد الله على ما شرع لك وما بين لك، لا تنجو ولا تسلم ولا يصح دينك ولا عقيدتك حتى تكون مقتديا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله بشيرا وسراجا منيرا، تقتدي به بالأقوال والأفعال معتقدا أن ذلك هو الحق الذي لا بديل له. هذا إذا كنت تشهد صحيح أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن بعض الناس قد يجهل وش معنى لا إله إلا الله، لكن وش معنى قال يعني لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله. لا، المشركون كانوا يقرون بأنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. الله عز وجل بين أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها، يقرون بأن ذلك كله لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمر فسيقولون الله. يعرفون هذا. إذن ليس معنى لا إله إلا الله بأنها يعني لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي إلا ليس هذا معنى لا إله إلا الله. لو كان هذا معنى لا إله إلا الله كان المشركون مسلمون، لكن ما نفعه لما قالهم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا إيش معناه وهم مشركون، عرفوا أن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام نفي جميع الآلهة المعبودة من دون الله. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، نترك هذه الأصنام وهذه الأوثان التي محيطة في الكعبة وفي بيوتنا وفي كل مكان ونعبد إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. هم عرفوا مقصوده، لكن مع الأسف أن بعض المسلمين الآن إذا قيل وش معنى لا إله إلا قال لا يخلق ولا يرزق إلا الله. يعني المشركين أفهم منك أبو جهل وأمثاله. فالواجب أن نعرف وش معنى لا إله إلا الله، معناها لا يعبد ولا في الأرض لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بحق. أما بالباطل كثير المعبودات لكنها باطل. فإذا عرفنا ذلك ما نذهب للقبور والأشجار والأحجار وبعض الأماكن ونتبرك بها ونزعم أن فيها بركة أو وسيلة أو قربة إلى الله، أبدا. نعبد الله وحده على ما شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ننظر ماذا جاء به عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب وهذه السنة المطهرة، ونسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة هالكون. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. انظر وابحث عما كان عليه عليه الصلاة والسلام هو أصحابه تنجو وتكون من الفرقة الناجية. لا تظن أن التسمي بالإسلام فقط يكفي، تقول لا إله إلا الله وتذهب لفلان وفلان من أموات أو إلى بعض الأماكن وتقدم بعض القرابين أو تتبرك بها أو تصلي عندها تبركا بها. لا، زين العابدين رضي الله عنه لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على الحجرة القديمة، كان بالإمكان الإنسان يصل إليها، فكان يدخل ويدعو الله، وهم يدعو الرسول يدعو الله، لكن لما رآه يعتاد ذلك نهاه عن ذلك، لأن دعاءك عند القبور تبركا بها بأصحابها إذا لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك، لأنه ربما أنك اليوم وبكرة وبعده تدعو الله ويلعب بك الشيطان حتى تدعوه من دون الله. فلذلك نهاه وقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا قبوركم ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغ أينما كنت. ما يحتاج أنك تأتي وتدخل وتدعو الله في هذا المكان، وليس من المشروع الإكثار من الزيارة بحجة السلام عليه، صلي عليه في أي مكان إذا كنت صادق وقد تكفر الله عز وجل بتبليغه عن طريق الملائكة الذين وكلهم الله. فنسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول نرجو فضيلتكم توضيح حق الجار. الجار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فحق الجار عظيم وكبير في الإسلام، وقد أوصى الله به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أوصى الله بالجار وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وبين صلى الله عليه وسلم أنه مع قبح الزنا وقبح السرقة لأن يزني الإنسان 36 زنية أهون من أن يزاني حليلة جاره، وأن يسرق الإنسان من 36 بيتا أهون من أن يسرق من بيت جاره. وجارك هو جنتك ونارك، وهو أقرب الناس إليك، يشهد لك أو عليك يوم القيامة. فالجار حقه عظيم وأذاؤه من أكبر الكبائر. والجيران ثلاثة، إذا كان جار لك مسلم ومن أقاربك فله عليك ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإذا كان جارك مسلم ولكن ليس من أقارب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان كافر لكنه مسالم، يعني ليس محاربا ولا معاديا، فإنه له حق الجوار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة قال: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ والحديث في فضل الجار كثيرة جدا، والوعيد على من آذى الجار. السلام عليكم. هذا أيضا يسأل عن توضيح صلة الأرحام. صلة الأرحام؟ نعم، كذلك صلة الأرحام. الله عز وجل قال بالآية التي سمعتها: واعبدوا الله. ولذلك الله أول ما أوصى بحقه عز وجل وهو عبادته وحده، وهو درسنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا بأي شيء، لا نبي ولا غيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين. فالقربى أقاربك من جهة أمك وأبيك وهم أرحامك. الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قامت الرحم وتعلقت بحق الرحمن. قال ما؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال إن ذلك لك. فالرحم إذا تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فالواجب إذا كان عند الإنسان صدقات وفعل خير فأولى ما يكون الأقارب. صدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم، وصدقتك على غيرهم صدقة واحدة. وقاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم ملعون. فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالحذر من قطيعة الرحم. صلهم وإن قطعوك، يقول عليه الصلاة والسلام، ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما كون إذا وصلك وصلته، وإذا قطع قطع، لا، إذا وصلك تصله، وإذا قطعك أيضا تصله. صل من قطعك واعف عن من ظلمك. نعم. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: جئت من العراق ونزلت في جدة ثم أتينا المدينة، هل يحق لنا الإحرام من ميقات المدينة؟ نعم، هذا هو الواجب. من جاء إلى المدينة فلا يتعدى ميقات المدينة إلا وهو محرم. أي إنسان يمر بأي ميقات وهو قاصد مكة، أول ميقات تمر به وأنت قاصد مكة لا تعداه إلا وأنت محرم. لا تقول أنا ميقاتي المكان الفلاني، لا، ميقاتك الذي تمر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عدد المواقيت قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل عن بعضهم يقول: الذي لا يعمل بحكام القرآن خير له صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ الذي لا يعمل بحكام القرآن بأحكام، نعم، خير له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن وقرآن يلعنه. سأل عن القول هذا. ما هو واضح السؤال. الذي إيش؟ الذي لا يعمل بحكام القرآن. بإحكام. بإحكام بإحكام. بإحكام القرآن. نعم. خير له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خير له. نعم. يعني يصلي على النبي يكفيه. نعم. أصله. أي نعم. لا لا. الذي ما يعمل بالقرآن ما صلى على النبي، حتى لو صلى ما تكفي. احنا قلنا لو قال لا اله الا الله ثم خالفها بالفعل والاعتقاد ما قبل منه. فالذي ما يعمل بالقران لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يؤدي فرائضه. فالقران حجه عليه يوم القيامه. القران حجه لك او عليك، ان عملت به وطبقت احكامه وحللت حلاله وحرمت حرامه نجوت، والا فلا. والقران نفسه من أحكام القرآن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فإذا ما طبقت أحكام القرآن ما ينفعك الألفاظ، كونك تصلي على النبي ولكنك تترك الفرائض وترتكب المحرمات، هذا ما يقول به عاقل. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: صيام 3 أيام التي قبل الحج، هل يمكن أن يصومها بعد العمرة مباشرة؟ من حين ما يشرع بالعمرة ينبغي له أن يبدأ بالصيام، لعله يدركها قبل يوم عرفة، أو على الأقل يكون آخرها يوم عرفة، لأن بعد ذلك يحرم الصيام في يوم العيد. إلا من لم يدري، ما لم يعلم أنه ما يستطيع الذبح إلا بعد العيد، يصوم أيام التشريق اضطرارا، وإلا فصيامه حرام. إلا لهذا الإنسان الذي ما درى إنه ما يستطيع أن يذبح، مثلا ضاعت نفقته، سرقت، وجد الأشياء غالية، ما عنده استطاع يذبح، ما درى إلا بعد العيد، هذا يصوم أيام التشريق 3. أحسن الله إليك. هذا سؤال يسأل عن إحرام المرأة صفته؟ إحرام المرأة لها كل شيء، كل شيء تلبسه، ومن أي لون كان، إلا أنها لا تلبس الثياب الجميلة الفتانة، وتلبس من الشراب إلى ما يغطي رأسها، غير أنها لا تنتقب، ما تجعل نقاب البرقع، ولكن تجعل خمار زائدا عن رأسها تضفيه على وجهها في حالة وجود الرجال في المطاف وغيره، ولا تلبس القفازين، بل تغطي يديها عن الرجال، سواء لابست حلي أو ما لبست لابد أن تغطي يديها بثيابها، لكن ما تلبس القفازين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما أن تكشف وجهها أمام الرجال فلا، لكن يجب عليها وجوب أنها إذا كان ليس عندها رجال من غير محارمها فإنها تكشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، الرجل ما يغطي رأسه، المرأة ما تغطي وجهها إلا في حالة وجود الرجال، لكن في خمار ما يكون نقاب. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول أنهم يدفعون المبلغ المعد للهدي قبل يوم عرفة، فمتى يتحللون من الحرام؟ تحلل من الحرام من حين ما تصل إلى منى، ما دام وكلت من يذبح عنك، فذبح الهدي ما يتعلق به حل الإحرام ولا عدمه، لأن اللي يحصل به التحلل ثلاثة، إذا فعلت اثنين منها تحللت التحلل الأول، الثلاثة هي رمي الجمرة يوم العيد، والحلق أو التقصير، والحلق أفضل لأنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام، دعا المحلقين ثلاث مرات، والطواف أو الطواف والسعي إذا كان عليك سعي ثاني. فالمهم الطواف والرمي والحلق، هذه إذا فعلت اثنين منها تحلل، يعني البس ثياب، تطيب، قلم، خذ الشعر الذي تريد أخذه ما باح الله لك، ما يبقى عليك إلا النساء تحرم عليك حتى تفعل الثلاثة كلها، تطوف وترمي وتحلق تحل لك زوجتك. وأما إذا فعلت اثنين فقط كل شيء يحل لك إلا النساء. وأما النحر الذبح ما يتعلق به، يعني سواء ذبحوا عنك أول يوم أو ثاني أو ثالث ما عليك، أنتم ما دام التزموا بأن يذبحوا عنك فلا يتعلق به حل ولا غيره. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يصح صيام الدين على أم توفيت؟ إذا كان صيام رمضان يجوز، ولو أنك أطعمت عن كل يوم مسكين لكفى. أما إذا صام إن كان صيام نذر فعليك أن تصوم، كما في الحديث من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. ويقول هل يحج عنها؟ هل يحج عن نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل إن أمي ماتت ولم تحج أفحج عنها؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال قضوا الله فالله حق بالقضاء، حج عنها سواء فرضا أو نفلا، سواء يعني إذا كانت قد حجت وحجت عنها زيادة فلك أجر. وهذا سائل يقول أنه هو ومجموعة اشتروا أرض ثم بنوا هذه الأرض. إيش؟ اشتروا أرض ثم بنوها. اشتروا أرض. أرض. نعم. ثم بن. إيه نعم. وكان نصيبه فيها، الشرط هو بين هو والشركاء أن يكون له النصف ولهم الباقي. هل تصح هذه؟ اشتركوا في أرض. نعم. واشترط هو أن يكون له نصف الأرض. نعم. والشركاء الآخر لهم نصف. إيه نعم. هو يدفع نصف القيمة. نعم، في أرباح العمارة هذه الذي بنوها. الأرباح. نعم. الآن الربح على حسب ما يتفقون عليهم، إذا اتفقوا، إذا كان دفعوا مالا مساهمة فأرباحهم على قدر أموالهم، وإذا شرطوا لواحد منهم زيادة من أجل فعل فعله، كأن يكون هو الذي تعب من أجل ذلك أو راقب العمارة أو نحو ذلك، وشرطوا لهم من أنفسهم ورضوا أن يكون له زيادة، هذا بينهم يصلحون عليه. أما في الأصل فإن الربح على قدر رأس المال، إذا دفعت النصف فلك نصف الربح، دفعت الثلث لك الثلث. أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل أن هناك بعض الصفوف تكون منحرفة عن الإيماء عن القبلة. إيش؟ بعض الصفوف في المسجد النبوي تكون منحرفة عن القبلة. ما نعرف أن في المسجد النبوي صفوفا منحرفة عن القبلة. لا يعني المصلين لا يكونوا متصافين. إيش؟ المصلين أنفسهم ما يكونوا متصافين يحصل انحراف. إذا كان المصلي نفسه منحرف فعلى كل حال هو الآثم وهو المخطئ، لكن ما أظن عاد ينحرف انحرافا يصرف عن القبلة تمام، والانحراف البسيط ما يضر إن شاء الله، لكن الواجب تعديل الصفوف ورص الصفوف والحرص على ذلك، لأن تمام الصفوف وتعديلها من تمام الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك أشد الحرص. أما الانحراف البسيط لو حصل غلط فإنه إن شاء الله ما يضر. أحسن الله يفاد سؤال أن يسأل عن حكم حلق شعر البنت يوم السابع. على كل حال الحديث جاء عام في حلق يعني شعر المولود، لكن لو اقتصر على حلق الذكر يعني الصبي لعل ذلك كافي، أما حلق رأسها ما دامت صغيرة هو ما يضر، وقد يكون له فائدة، وهو أنهم كما يقولون إذا حلق الشعر قد يكون سببا في أنه يطول ويجود ويكثر، وهذا من جمال المرأة وكمالها يعني ما دامت في البداية فقط. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول رجل يحلق ذقنه بدون عذر، فما حكم الشرع في ذلك؟ على كل حال الأحاديث كثيرة في تحريم حلق اللحية والتحذير من ذلك، وفي ذلك تطبيقا للسنة واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة للمجوس، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالف المجوس، يعني أكرم اللحاء وأهين الشوارب خالف المجوس، ولا حديث في هذا كثيرة. فالواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، لا تفرق بين مسائل الدين على حسب هواك ورغبتك، الشيء اللي يصلح لك تطبق وتقول أنا متابع للرسول، والشيء الذي ما يعجبك تتركه. لا. هذا سؤال يقول ما هو فضل قراءة سورتي الواقعة وتبارك على التوالي في صلاة المغرب والعشاء؟ على كل حال قراءة سورة الملك جاء فيها حديث، لكن ما يحضرني الآن الدرجة يعني درجة الحديث من الصحة، إلا أنه الحديث ليس بضعيف، وهو أن يعني معنى حديث أن هذه السورة تخلص صاحبها من عذاب القبر، يعني معنى الحديث. وأما الواقعة فلعلي سمعت أن الحديث الذي ورد في فضلها وأنها تكون سبب في غنى الإنسان وعدم فقره أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه ابتلي بنزول مادة اللزجة منه في بعض الأحيان. إيش؟ ابتلي بنزول مادة اللزجة منه بعض الأحيان، ما حكم ذلك إذا نزلت خلال الطواف مادة لزجة؟ على كل حال إذا كان هذا الشيء يعني مثل سلس البول دائما وأبدا فيكون معذور، إذا تطهر قبل أن يدخل الصلاة أو قبل أن يدخل المطاف، من حين قبل أن يدخل يتوضأ مباشرة ويتنظف تماما ويتطهر ثم يدخل، فإذا خرج منه شيء يكون معذور إذا كان هذا الشيء دائم. أما إذا كان في بعض الأوقات فليتحرى الوقت الذي يكون فيه سليما من هذا الشيء سواء للصلاة أو غيره، لكن للصلاة لا ينبغي أن يتوضأ من كان مبتلا بسلس أو نحوه، لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة حتى يؤذن، حتى يكون معذورا لو خرج منه شيء. وكذلك إذا أراد أن يطوف يتطهر ثم مباشرة يدخل بالمطاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.